بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين. تعليقات على كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 31. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مبلغ قال الراجل رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود، وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أم ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. انتهى. وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يؤمن قول الحسن، فيتقرر الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني: النشرة للرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في النشرة، أي من الحديث وأقوال أهل العلم. والنشرة بضم النون مشددة مأخوذة من النشر، وهو التفريق، ويقال نشر الشيء إذا فرقه. وأما في الشرع فهي كما قال ابن القيم: حل السحر عن المسحور. هذه هي النشرة، حل السحر عن المسحور. سمي نشرة لأنه تفريق للسحر عن المسحور، تفريق للمرض عنه، لذلك سميت بالنشرة. ومناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة، فإنه لما ذكر في الأبواب السابقة السحر، وذكر شيئا من أنواع السحر، أراد أن يبين في هذا الباب كيف يعالج المسحور، لأن السحر إصابة ومؤثر يعاني منه المسحور، فيحتاج إلى علاج، لأن الله سبحانه وتعالى ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه، جهله من جهل. والناس سيتعالجون، يطلبون العلاج، فلا بد أن يبين لهم العلاج المباح من العلاج المحرم. قد تقدم لنا أن السحر كفر، وأن الساحر يجب قتله، فبماذا يعالج السحر؟ لا بد من معرفة ذلك لئلا يذهب الناس إلى الأمور المحرمة، فيبين لهم ما يباح وما يحرم في هذا الباب. الناس في أشد الحاجة إلى معرفة هذا، ولكن ما كل إصابة تصيب الإنسان تسمى سحرا، لأن الناس يتوهمون، الناس يتوهمون أن كل ما أصاب الإنسان في عقله أو في جسمه أو في تفكيره أنه يكون سحرا، ليس كذلك، قد يكون سحرا وقد يكون وسوسة وقد يكون مرضا عصبيا، هذا ما كله يعني ما خالق الإنسان يكون سحرا، وقد يكون جنونا صابا من الجن، فما كل ما يصيب الإنسان في عقله أو في تفكيره أو في تصرفاته يكون سحرا، قد يكون مرضا عصبيا، وهذا يعالج عند الطب النفسي، وقد يكون وسوسة من الشيطان، تخييل من الشيطان، هذا يعالج بالذكر والورد والاستعاذة بالله من الشيطان، وقد يكون جنونا وصرعا، فهذا يعالج بما يعالج به المصاب بمس الجن، وقد يكون سحرا. فالحاصل أن ما كل ما يحصل من هذه الأمور يكون سحرا. وهناك دجالون ومحتالون يستغلون مثل هذه المناسبات لابتزاز أموال الناس بالباطل، وكل من جاءهم قالوا أنت فيك سحر، واللي ساحرك فلان، ورابط فيك السحر، ورابط فيك الجن، ويدجلون على الناس من هذا الكلام الباطل، فأرعبوا الناس وأرهبوهم وأخافوهم، بل أوقعوا الفتنة بينهم، فإنه لما يقول للشخص فلان سحرك، فلان فعل فيك كذا، فلان ربط فيك الجن، فإنه سيغضب على هذا الشخص وسيكون بينهم عداوة، وربما يحصل قتل، يحصل شرور. فهم في الحقيقة مشعوذون ودجالون وكذبة، يريدون أكل أموال الناس بالباطل، ويقولون نحن نعالج الناس. فالحاصل أن هذا الأمر يجب العناية به، ويجب تثبت فيه، ويجب الحذر من هؤلاء الدجالين المحتالين الذين أوقعوا في الناس الرهبة والخوف، وأكلوا أموال الناس بالباطل. أما إذا أنه صح أنه سحر، أنه مصاب بالسحر، هذا هو موضع البحث الآن. السحر قد يكون يقع كما سبق أن السحر له حقيقة، منه ما هو له حقيقة ومنه ما هو تخيل ومن عمل الشيطان، منه ما هو حقيقي ومنه ما هو تخيلي كما سبق، وهو واقع موجود وموجود في الناس القديم، لكن لا بد من التحري ولا بد من التأكد. ما كل ما يحصل للإنسان يكون سحرا، ولا كل يذهب إليه ويعالج عنده، وإنما يذهب إلى أهل الحذق والمعرفة والعقيدة الصحيحة، عقيدة الصحيحة ومعرفة التوحيد يذهب إليهم، يذهب إلى المشعوذين والدجالين والذين يأكلون أموال الناس بالباطل يحتالون عليهم، هؤلاء يجب الحذر منهم. وقوله رحمه ذكر الشيخ في الباب حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أجوبة لأهل العلم من أئمة السلف الإمام أحمد والحسن البصري، كالإمام أحمد والحسن البصري وابن القيم فالأمر مهم جدا. قال روى جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن السحر، أنه سئل عن النشرة، سئل عن النشرة فقال صلى الله عليه وسلم هي من عمل الشيطان. النشرة حل السحر عن المسحور كما يأتي. سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هي من عمل الشيطان. والمراد النشرة ال في النشرة للعهد، أي النشرة المعهودة في الجاهلية، فالمسؤول عنه النشرة المعهودة في الجاهلية وهي التي من عمل الشيطان. وإذا كانت من عمل الشيطان فهي محرمة ولا يجوز تعاطيها ولا العمل بها. فهذا الحديث دليل على تحريم النشرة التي هي من عمل الشيطان، لأنه كما سيأتي في كلام ابن القيم أن الناشر والمنتشر كل منهم يتقرب إلى الشيطان بما يحب، فالشيطان يرفع عنهم ما أوقع فيهم من عمله وكيده ومكره. السحر من الشيطان كما سبق، السحر من عمل الشياطين ليؤذي به عباد الله ويؤذي به بني آدم. فإذا تقربوا إليه وخضعوا له وأطاعوه فإنه يرفع عنهم ما عمله فيهم فيغتر الناس لذلك. فهذا النوع لا شك أنه محرم ولا شك أنه كفر، لأنه سحر. حل السحر بسحر مثله هذا لا يجوز، لأن السحر من عمل الشيطان وهو كفر بالله عز وجل. قال هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد، هذا الحديث في مسند أحمد وهو بسند جيد، ورواه أبو داود في سننه أيضا. الحديث موجود في المسند والسنن. وقال أبو داود سئل عنها أحمد فقال ابن مسعود يكره هذا كله. سئل أحمد عن النشرة لأن أبا داود من تلاميذ الإمام أحمد، وقد روى عنه أحاديث وروى عنه مسائل وأجوبة، وله كتاب مطبوع اسمه مسائل أبي داود يتضمن أجوبة للإمام أحمد رواها عنه تلميذه أبو داود السجستاني صاحب السنة، لأن تلاميذ الإمام أحمد كانوا يدونون أجوبته ويسمونها مسائل، مسائل أبي داود، مسائل حنبل، مسائل عبد الله ابن الإمام أحمد، مسائل المرودي تلميذ الإمام أحمد. ثم جاء الخلال فجمع أجوبة الإمام أحمد وفتاويه، فتاويه التي أفتى بها جمعها كلها في جامع واحد يسمى جامع الخلال، وهو سفر ضخم يتكون من 40 مجلد أو أكثر، لكنه ضاع ولم يوجد منه إلا قطع، يوجد منه بعض القطع وبعض المجلدات. ولو وجد هذا الجامع لكان فيه علم غزير، ولكن الحمد لله أغلب فقه الإمام أحمد وما صدر عنه موجود في كتب الأصحاب، في كتب المذهب الحنبلي موجود، أغلبها موجود. ولكن هذا الجامع لو وجد لكان وثيقة، لكان وثيقة عظيمة في مذهب الإمام أحمد، ولله بذلك حكمة، لأنه رحمه الله كان يكره أن يكتب عنه شيء، كان الإمام أحمد يكره أن يكتب عنه شيء، وإنما روى أصحابه عنه مذهبه مشافهة. ومن الدروس التي يلقيها ومن الأمال التي يمليها والأجوبة التي يجيب بها أم تلقوه عنه تلقيا. وليس للإمام أحمد كتاب سوى المسند والتاريخ، ويعني ليس له إلا في الحديث، في كتب الحديث وفي العقيدة والرد على الجهمية، أما الفقه فلم يكتب فيه. الإمام أحمد لم يكتب في الفقه كتابا مثل ما كتب الشافعي الأم، ومثل ما كتب الإمام مالك الموطأ، وإنما كانوا يروون عنه مذهبه تلقيا منه، وهم يدورون ما رووه عنه. أما هو فلم يكتب مؤلفا في الفقه من ورعه رحمه الله. الحاصل أن أبا داود يقول سئل أحمد عن النشرة فأجاب بقوله ابن مسعود، أي عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل، يكره هذا كله، أي يكره حل السحر عن الساحر الذي كان معهودا في الجاهلية، كان يكرهه، ومعنى يكرهه يحرمه، لأن الكراهة في عرف السلف معناها التحريم، وأما الكراهة في عرف المتأخرين فمعناها كراهة التنزيه، كراهة التنزيه. أما في عرف المتقدمين فالكراهة معناها التحريم، فقوله ابن مسعود يكره أن يحرم هذا كله، يحرم النشرة. الإمام أحمد رحمه الله روى عن ابن مسعود هذا الجواب، وهو تحريم النشرة التي هي حل السحر عن المسحور، وهذا محمول على النشرة بالسحر، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هي من عمل الشيطان، هذا محمول على حل السحر بسحر، هذا هو المحرم وهو الذي من عمل الشيطان. وفي البخاري يعني في صحيح البخاري رحمه الله عن قتادة ابن دعامة السدوسي الإمام الجليل أحد أعلام التابعين، قال سئل الحسن البصري، الحسن بن أبي الحسن البصري، سئل عنها عن النشرة فقال لا بأس به، أما ما ينفع فلم ينهى عنه. جواب الحسن البصري يختلف عن جواب ابن مسعود، فهو يقول لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، وأما ما ينفع فلم ينهى عنه. عن ابن المسيب، نعم، سئل عنها ابن المسيب، سعيد بن المسيب الإمام الجليل أحد الفقهاء السبعة إمام التابعين، سئل عن النشرة فقال لا بأس بها، إنما يريدون بها الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. والحسن البصري رحمه الله لما سئل عنها قال لا يحل السحر إلا ساحر. هذه أجوبة الأئمة، بعضهم أجاز وبعضهم منع، فابن مسعود يحرم، وسعيد بن المسيب يبيح، والحسن البصري يحرم، لا يحل السحر إلا ساحر. اختلفت أجوبة الأئمة عنها، ولكن هذا الاختلاف ليس هو من باب التضاد، ليس هو من باب التضاد والتناقض، وإنما كل يقصد معنى غير ما يقصده الآخر، كل منهم يقصد معنى غير ما يقصده الآخر. يبين هذا كلام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، فإن ابن القيم فصل القول في هذا وبين مقاصد هؤلاء الأئمة بأجوبتهم، وجمع بين كلامهم الذي ظاهره الاختلاف، فقال رحمه الله: النشرة حل السحر عن المسحور، هذا تعريفه، النشرة حل السحر عن المسحور، هذا تعريفه. ثم قال: وهي نوعان، النوع الأول ما كان بسحر مثله، ما كان بسحر مثله، وهو النشرة التي كانت في الجاهلية، كانوا يذهبون إلى السحرة ويطلبون منهم حل السحر، السحرة يعملون لهم السحر بإذنهم وطلبهم، فيتقرب الناشر والمنتشر، الناشر وهو الذي يعمل السحر، والمنتشر وهو الذي يطلب ذلك إلى الشيطان بما يحب، تقربان إلى الشيطان بما يحب من الكفر بالله والشرك بالله وطاعة الشيطان، فيرفع عمله الشيطان، يرفع عمله عن الإنسان، لأن السحر من عمل الشيطان، فإذا تقرب إليه بنو آدم طلبا لرفع السحر فإنه يرفعه لأنه من عمله، وهذا هذا هو المحرم. إذا ذهب الناس إلى الساحر ليحل عنهم السحر فهذا هو المحرم، وهذا هو الذي من عمل الشيطان، وهذا الذي يحمل عليه قول الحسن البصري رحمه الله: لا يحل السحر إلا ساحر، وهي التي من عمل الشيطان كما في الحديث الذي في أول الباب. فهذا النوع لا شك فيه تحريمه، إذن فلا يجوز الذهاب إلى السحرة وطلب عمل السحر وطلب أن ينقضوا السحر عن المسحور، لأن هذا لا يحصل إلا بالكفر والشرك بالله عز وجل والتقرب للشيطان بما يحب. والنوع الثاني حل السحر بالرقية، بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز، ويحمل كلام سعيد بن المسيب على هذا، قوله لا بأس به يحمل على هذا، يحمل على الرقية التي ليس فيها سحر، وإنما فيها رقية بالقرآن، رقية بالقرآن، لأن يقرأ عليه من القرآن، تقرأ عليه الفاتحة، فاتحة الكتاب تكرر لأنها رقية، رقية عظيمة، وتقرأ عليه سورة الإخلاص والمعوذتان، وتقرأ عليه آيات السحر التي جاء في القرآن مثل ما في سورة الأعراف، قال سبحانه وتعالى في قصة موسى: قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. تقرأ هذه الآيات: وقع الحق، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، ألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. كذلك الآيات التي في سورة يونس: قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. والآيات التي في سورة طه وهي قوله سبحانه: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، تقرأ هذه الآيات على المصاب، أو تقرأ في ماء، تقرأ هذه الآيات في ماء وينفث فيها في الماء، تقرأ الآيات ثم يشرب منه المصاب ويصب على جسمه منه ويشفى بإذن الله، مع صدق النية والإخلاص لله، صدق النية والإخلاص لله واعتقاد الشفاء من الله سبحانه وتعالى، إذا حصلت هذه الدعوات، إذا حصلت هذه الدعوات المباركة وهذه الرقية من كتاب الله مع عقيدة سليمة ومع نية صادقة وحسن ظن بالله، فإن الله يشفي المريض، لأن هذا توحيد لله عز وجل ودعاء لله، والله وعد أن يستجيب لمن دعاه وجعل في القرآن شفاء ورحمة. لكن الشام في صدق النية، في صدق النية والإقبال على الله سبحانه وتعالى من كل من الراقي والمرقي. أما إذا لم يكن هناك نية ولم يكن هناك ثقة بالله عز وجل، فإن هذه الرقية لا تنفع، لا تنفع إلا مع النية الصادقة، حسن الظن بالله واعتقاد الشفاء من الله سبحانه وتعالى. فقد يقول قائل: والله رحنا وقرينا وسوينا ولا حصل شيء. نقول: ما عندكم نية أصلا، نيتكم ما هي، عالجوا نيتكم، أصلحوا نيتكم أول، وإلا وعد الله جل وعلا لا يتخلف أبدا. فالتقصير إنما جاء منكم، فأصلحوا نيتكم وحسنوا ظنكم بالله عز وجل ولا تيأسوا، ووعد الله لا يتخلف، وإنما التقصير والخلل جاء من نيتكم وعقيدتكم، هذا هو الذي أخل بكم. وقوله: رجل به طب أو يؤخذ عنه، في رجل به طب، السؤال الذي وجه إلى سعيد بن المسيب: رجل به طب يعني سحر، سمى السحر طبا من باب التفاؤل، يسمى السحر طبا من باب التفاؤل، كما يقال للذيذ شريب من باب التفاؤل. أو يؤخذ عن امرأته، يعني يخبس عن جماع امرأته. بعض الناس يصاب عندما يتزوج، يصاب فلا يستطيع جماع امرأته، هذا من عمل السحر، كما قال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وهذا ما يسمى بالصرف والعطف، نوع من السحر، عمله السحرة من أجل منع الزوج من الوصول إلى زوجته. رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، أي يحل عنه، أي يحل عنه السحر أو ينشر، المعنى واحد. قوله أي يحل عنه أو ينشر، المعنى واحد، لأن النشرة هي حل السحر. قال: لا بأس به، يعني حل السحر، وهذا محمول على حله بالرقية الشرعية لا بالسحر، لأنه لا يجوز للمسلم أنه يعمل السحر أو يطلب أن يعمل له السحر. وقد سبق لنا في الباب الذي قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من سحر أو سحر له، ليس منا، هذا تبري من الرسول صلى الله عليه وسلم، من سحر أي عمل السحر أو سحر له، أي من أجله. فإذا طلب من الساحر أنه يعمل له نشرة بالسحر فقد سحر له، تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما سئل عن النشرة قال: هي من عمل الشيطان، أي النشرة التي هي حل بسحر مثله. فقول سعيد لا بأس به يريد به حل السحر بالرقية الشرعية، ما يمكن أن سعيد يقول لا بأس به عن السحر، السحر فيه بأس، الله حرمه، حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع المسلمون على تحريمه. لا يمكن أن سعيد بن المسيب الإمام الجليل أنه يفتي بحل السحر، وإنما يقصد الرقية، يقصد حل السحر بالرقية الشرعية ولا بعية. والأدوية المباحة، هناك أدوية يعرفها أهل الخبرة، أدوية من النباتات أو من المواد المباحة يستعملونها للمصاب بالسحر فيشفيه الله، لأن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له شفاء. إذا كانت هذه الأدوية من الأدوية المباحة لا بأس بها، أما إذا كانت من الأدوية الشركية أو من الشعوذات هذه حرام. تلخص من هذا تعريف النشرة وأنها حل السحر عن المسحور، وأن ذلك ينقسم إلى قسمين: قسم محرم وهو حل السحر بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وهو الذي قال فيه الحسن: لا يحل السحر إلا ساحر، وهو الذي كان ابن مسعود يكرهه كل هذا من النوع الأول. والنوع الثاني ما كان بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، هذا مباح، هذا علاج مباح. والتعوذات كأن يقول: أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، من كل عين لامة، أعيذك بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. وأن يقول: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل شفاء من شفائك، إلى غير ذلك. بسم الله يرقيك من كل داء يؤذيك، أسأل الله يشفيك، بسم الله يرقيك، ويكرر هذا: أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك. يكرر هذه التعوذات مع الدعاء دعوات من القرآن والسنة لأن يشفي الله هذا المريض، مع قراءة الآيات سورة الفاتحة والسورة الإخلاص والمعوذتين، والآيات من سورة الأعراف، والآيات من سورة يونس، والآيات من سورة طه، مع صدق النية وحسن التوكل على الله، والله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده، ويشفى بإذن الله. ولو أن الناس أخذوا بها لشفاهم الله، ولتعطل عمل السحرة، ولم يكن لهم سوق، ولم يكن لهم رواج بين المسلمين. لو أنهم تشافوا بالكتاب والسنة وتوكلوا على الله سبحانه وتعالى واقتصروا على الدواء المباح ما راجت للسحرة سوق بين المسلمين. ولو أن الساحر أخذ وقتل لارتدع هؤلاء عن كفرهم وشرهم، ولكن إذا فسح لهم المجال وتركوا وصار لهم حماية وصاروا يعيثون في الأرض فسادا، حينئذ يكثر المرض، تكثر الأمراض، ويكثر التوهم، وتتسلط الشياطين على الناس، ويحصل ما حصل الآن عند الناس من هذه الأوهام الفظيعة وهذه الشرور الكثيرة وهذه الاتهامات بينهم وهذه الوساوس والهموم والأحزان. كل هذا نتيجة تساهل مع السحرة، ترويج السحر بين الناس بحكم أو باسم العلاج، وهو في الحقيقة ما هو علاج، هو المرض. لا يجوز السماح للسحرة أبدا، ولا يجوز الذهاب إليهم، ولا يجوز إقراره. وقد أغنانا الله بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه، وما أنزل داء إلا وأنزل له شفاء. الواجب اللجوء إلى الله سبحانه والرجوع إليه سبحانه وتعالى، التعلق به والتوكل عليه، والعلاج بما أباح لنا وأمرنا به، وترك ما نهانا الله تعالى عنه، الابتعاد عنه، هذا هو الواجب على المسلمين. ولا يرتفع هذا المرض وهذا الشر إلا بذلك. أما إذا ذهب إلى النوع الأول انتشر السحر وراجع الشر وزاد المرض وحصل ما يحصل من الأوهام عند الناس رجالا ونساء كما هو معروف الآن. ولا يجوز الإفتاء بأن هذا ضرورة أو هذا كما يقوله بعض الجهال أو بعض المتعالمين أن هذا من باب الضرورة. الشرك لا يباح للضرورة، الكفر لا يباح للضرورة، الحرام لا يباح. قال صلى الله عليه وسلم تداووا ولا تداووا بحرام. وقال ابن مسعود إن الله لم يجعل شفاءكم بما حرم عليكم. لا يجوز هذا وقال هذا ضرورة. الحمد لله ما عندنا ضرورة، عندنا أدوية وعندنا علاجات ربانية تكفي وتغني مع التوكل على الله عز وجل، لسنا بحاجة إلى ولا هناك ضرورة. نعم. قوله باب ما جاء في النسوة بضم النون كما في القاموس. قال أبو السعادة يعني ما هي النشرة، النشرة لا النشرة بضم النون ونعم. قال أبو السعادة النشرة طرف من العلاج والرقية يعالج به من كان يظن أن به مسا من الجن. نعم. سميت نشرة لأنه ينشر بها ينشر بها ما خمره من الداء، أي يكشف أي ينشر ويزال يفرق. نعم. قال ابن الجوزي النشرة حل السحر على المسحور ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر. هذا حرام، هذا حرام كما عرفت. نعم. قوله عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. نعم. هذا الحديث هذا جواب الإمام أحمد، ذكر عن ابن مسعود أنه يكره النشرة كلها، يعني النشرة التي بالسحر، ومعنى يكره يحرم. نعم. هذا الحديث رواه أحمد ورواه عنه أبو داود بسننه وحسن الحافظ بإسناده. قوله الحافظ بن حجر حسن إسناده، قال إسناده هو حسن، والحسن ما كان دون الصحيح، بل بعض العلماء يقول أنه قسم من الصحيح، لأن المتقدمين من المحدثين ينقسم الحديث عندهم إلى صحيح وضعيف، وإنما عرف تقسيم الحديث إلى ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف عند الترمذي رحمه الله ومن جاء بعده. وأما الأولون فيبخلون يبخلون الحسن في قسم الصحيح، ويقولون الحديث ينقسم إلى صحيح وضعيف، صحيح يشمل الحسن. نعم. قوله سئل عن النشرة الألف واللام في النشرة للعلم، أي النشرة المعبودة التي كان أهل الجاهلية يصنعونها هي من عمل الشيطان. وليس كل النشرة، ما هو السؤال عن النشرة كلها، إنما السؤال عن نشرة خاصة وهي النشرة المعروفة بالجاهلية. فأل في النشرة ليس للعموم، وإنما أل للعهد، أي النشرة المعهودة في الجاهلية. نعم. قوله في البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخر عن امرأته أيحل عنه أو النشر؟ قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، لأن الأصل في المنافع الحل، والسحر ليس فيه نفع، فيه ضرر، ضرر محض ليس فيه نفع. فابن المسيب لا يقصد السحر، وإنما يقصد الحل الذي فيه نفع وفيه فائدة، والسحر ضرر محض وليس فيه نفع، بل هو كفر وشرك. نعم. قوله عن قتادة هو ابن دعامة بكسر الدال السدوسي، ثقة فقيه حافظ من أحفظ التابعين وأئمة التفسير. نعم. قالوا إنه ولد أكمه. أكمه يعني ليس له بصر، ولد وهو أعمى. نعم. مات سنة بضع عشرة ومئة، يعني لم يخلق له بصر من الأصل. نعم. ومن معجزات عيسى عليه الصلاة والسلام أنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، فالأكمه لا يمكن علاجه والأبرص لا يمكن علاجه، لكن الله أعطى عيسى معجزة أنه إذا مسح على الأكمه أبصر، وإذا مسح على الأبرص شفي بإذن الله، وإذا كلم الميت أجابه الميت وكلمه، هذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام. نعم. قوله رجل به طب بكسر الطاء أي سحر، يقال قبض الرجل بالضم إلى سحر. قوله الله من باب التفاؤل، يعني من باب التفاؤل، مثل ما يقال لمن لدغته حية أو عقرب سليم، من باب التفاؤل، ما هو سليم هو ملدوغ مريض، لكن يقال سليم من باب التفاؤل. نعم. قوله يؤخر بفتح الواو مهموس تشديد القاف المعجمة وبعدها دال معجمة أي يعبس عنها، بعدها دال دال معجمة وبعدها دال معجمة، معجمة يعني منقوطة، المعجم المنقوط والمهمل هو غير المنقوط. نعم. أي يحبس عن امرأته لا تسلم إلى جماعها، والأخدة بضم الهمزة على الساحر. قوله أن يحل بضم الياء وفتح الحاء مبني للمفعول، قوله أو ينشر لتشديد المعجم، قوله لا بأس به يعني أن الشرك لا بأس بها لأنهم يريدون بها الإصلاح ولا يريدون بها الضرر، خلاف الساحر، ساحر يريد الضرر بالناس، وأما الذي يعالج الناس فهذا يريد لهم الخير ويريد لهم زوال المرض. نعم. ففيه فرق بين، فيه فرق بين الساحر وبين المعالج. نعم. وهذا من ابن المسيب يحمل على نوع من النشرة لا يعلم أنه سحر، لا يعلم، لا يعلم أنه سحر، ما في شك، لا بد من التأويل هذا، ولا يحمل كلام ابن المسيب على أنه باح السحر لأجل النشرة، لا يمكن ولا يليق به رحمه الله يفتي بهذا. نعم. قوله وروي عن الحسن أنه قال، الحسن يعني الحسن البصري، حسن البصري الإمام الجليل تابعي، والبصري نسبة إلى البصرة لأنه من سكان البصرة. نعم. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر، هذا الأثر ذكره ابن الجوزي في جامع المسانيد، والحسن هو ابن أبي الحسن واسمه يسار، هذا مبني على النوع الأول، جواب الحسن مبني على النوع الأول وهو حل السحر بسحر مثله. نعم. واسمه يسار تحتيه. نعم. واسمه اسم أبيه يعني اسم أبيه. نعم. والحسن هو ابن أبي الحسن واسمه يسار، أي أبو الحسن اسمه يسار التحتيه والمهملة. نعم. البصري الأنصاري مولاه، البصري نسبة إلى البصرة، الأنصاري مولاه يعني لأنه عتيق للأنصار، سمي الأنصاري من باب الولاء، من باب الولاء لا من باب النسب. نعم. ثقة فقيه إمام من خيار التابعين، مات سنة عشر ومئة، سنة عشر ومئة وقد قارب التسعين، رحمه الله. نعم. قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان، حل بسحر مثله هو الذي من عمل الشيطان كما في الحديث. نعم. وعليه يحمل قول الحسن، قول الحسن البصري لا يحل السحر إلا ساحر. هذا من النوع الأول. نعم. يتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان. الناشر هو الذي يعمل النشرة، والمنتشر هو الذي يطلب عمل النشرة، وكلاهما قد فعل محرما وكفرا بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من سحر أو سحر له. نعم. فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب من الكفر والشرك، لأن الشيطان يحب الكفر والشرك ويحب إغلال بني آدم وصرفهم عن عقيدتهم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. نعم. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الشيطان لا يريد الخير لبني آدم أبدا، وإنما يريد الشر به، فإذا تقربوا إليه وطلبوا منه حل السحر يفرح بهذا، لأنهم لجأوا إليه وأجابوه بما يريد من الكفر والشرك، فيرفع السحر عن الساحر، لأن السحر من عمل الشيطان. نعم. يتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسبوق. وهذا فيه رد على اللي يقولون والله لقينا فائدة، يروحون للعلاج المحرم ولا الكهان ولا المنجمين والمشعوذين يقولون لقينا عندهم فائدة استفدنا. هو وجود الفائدة دليل على الإباحة، قد تجد فائدة محرم عليك الذهاب إليها. ما كل ما يفيد يباح حتى لا يكون معه ضرر راجع، قد يكون في الشيء نفع من وجه ويكون فيه ضرر من وجه آخر، فإذا كان الضرر راجحا أو مساويا فهذا حرام، أما إذا كانت المصلحة أرجح والضرر مرجوح فهذا مباح. فكونهم يجدون من ذهابهم إلى الساحر شفاء أو يجدون، هذا لا يدل على الإباحة، لأن هذا ابتلاء وامتحان، والضرر الذي يحصل عليهم أعظم من الفائدة التي يجدونها. نعم. يتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. هذه فائدة لهم، لكن الضرر الذي حصل عليهم من الشرك والكفر أرجح من الفائدة، وما كان ضرره أعظم أو مساويا فإنه لا يجوز في الشرع. والثاني أن يجبر بالرقية والتعاملات والدعوات والأهمية. الرقية يعني القراءة، القراءة من كتاب الله على المصاب، هذه الرقية. نعم. والتعاملات يعوذه بالله، أعيذك بكلمات الله التامات، ويجيب التعوذات الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويعوذه بها، فهذا شيء مفيد جدا. نعم. والدعوات اللهم اشفه وعافه، اللهم اذهب ما به، اللهم ابرئه من هذا المرض، ويدعو له ويتضرع الى الله، ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمه، هذا توسل الى الله، تقدس اسمك امرك في السماء والارض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الارض، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا انت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك، هذا دعاء، هذا دعاء عظيم. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به للمريض. نعم. والأدوية المباحة من النباتات والأشياء المباحة المجربة التي ليس فيها تحريم وليس فيها شيء من عمل الشيطان. نعم. فهذا جائز. هذا جائز لأن الأصل في المنافع الحل. نعم. ومما جاء في صفة النشرة الجائزة ما روى الرامي الحاكم وأبو الشيخ عن ليث بن أبي سليم قال بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله تعالى، تضرب به نائم فيهما ثم يصب على رأس المسحور، الآية التي في سورة يونس أجئتم بالاستقاء إن الله سيبطله إن الله لا يصرف عمل المفسدين إلى قوله ولو كره المجرمون. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. ثلاث آيات. نعم. وقوله فوقع الحق وبطل ما كان يعملون في سورة الأعراف إلى آخر الآيات الأربع. وقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. نعم. وقوله إنما صنعوا كيد ساحر كيد ساحر ولا يملك الساحر حيث أتى. نعم. وقال ابن بطال وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. هذا فيه إبطال للسحر. نعم. قال ابن بطال في كتاب وهب بن منبه أن يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر. هذا من الأدوية المباحة. هذا من الأدوية سبع ورقات من سدر أخضر. هذا من الأدوية تدق وتوضع في الماء المقروء فيه الآيات ثم يشرب منه المريض ويصب عليه منه. نعم. أن يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه في الماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل. قواقل يعني قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. نعم. ثم يحصل منه ثلاث حسوات ثم يغتسل منه. يحصل منه ثلاث حسوات يعني يشرب منه ثلاث جرعات. حسوات يعني جرعات. نعم. يذهب عنه كل ما به بإذن الله مع التوكل على الله. وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله. إذا حبس عن الوصول إلى أهله هو الذي يؤخر عن امرأته. نعم. قال رحمه الله في مسائل الأولى النهي عن الإشراف. فقه الباب الأولى من مسائل الباب النهي عن الإشراف التي هي من السحر وأنها لا يفتى بها ولا يجوز الإفتاء بها ولا يقال على الباب بالضرورة لأن الله لم يضطرنا إليها بل أغنانا بالعلاج المباح. نعم. ثانيا الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه عما يزيد الإشكال كما قال ابن القيم. فكلام ابن القيم فيه إزالة كل الإشكال الذي حصل من اختلاف أقوال الإمام أحمد وما رواه عن ابن مسعود ومن التحريم وما روي عن سعيد بن المسيب من الإباحة وما روي عن الحسن من التحريم ومع الحديث الذي في أول الباب ابن القيم رحمه الله تكلم بكلام جيد أزال الإشكال فحمل الحديث وكلام ابن مسعود وكلام الحسن البصري على الرقية التي هي السحر وهي التي من عمل الشيطان وحمل كلام سعيد بن المسيب على ما كان بالرقية الشرعية بالأدعية والأدوية المباحة. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله تقول بعض أهل العلم إن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أن هذا كفر أصغر غير المخرج من الملة لأنه مبني على شبهة وهي أنه صدق وهو مبني على شبهة أي تصديق من ذهب إلى السحرة وصدقه الشياطين يسحرون السمع كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تقرأ صلاته 40 يوما فحدد مدة لعدم قبول صلاته فهذا يدل على أنه لم يكفر كفرا مخرجا من الملة فأرجو البيان حفظكم الله. هذا كلام لكن كلام الرسول عام من الذي يخصص كلام الرسول لا يخصص إلا بكلام الرسول كلام الرسول لا يخصص إلا بنص آخر. أما أنه يخصص بكلام عالم هذا لا يجوز. هذا الذي ذكره هذا من كلام أهل العلم يحتاج إلى دليل. كلام الرسول عام، والواجب أن الحديث يمر كما جاء ولا يؤول، ولا يؤول بهذا التأويل. وأما أن يحدد صلاته عدم قبول صلاته بأربعين يوم هذا في الذي يذهب ولا يصدق، يعني في صحيح مسلم من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة أربعين يوم وليس فيه فصدقه، هذا على مجرد الذهاب إليه ولو لم يصدقه. أما إذا صدقه قد كفر بما أنزل على محمد، لأنه صدق بالكفر، فصدق بالكفر فهو كافر. الحاصل أنه ما يجوز تفسير كلام الرسول بغير دليل ولا تخصيصه بغير دليل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نعرف ان هذا الشخص به سحر وليس به مرض اخر، وكيف التفريق بين العين وبين السحر؟ نحن نقرأ عليه ونرقيه، سواء كان به عين ولا به سحر ولا به مرض ولا به توهيم، نقرأ عليه ونرقيه وإيش فيه الله عز وجل. هو ما عرفنا نوع المرض الذي فيه، هو مريض، هو مريض أمامك، وعندك العلاج من الكتاب والسنة والدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، فأنت تعالجه بالرقية، سواء كان مصابا بالعين أو مصابا بالسحر أو مصابا بالوسواس والتوهيم. نعم. ما هو هذا مثل الأمراض اللي تشخص بالأشعة والأجهزة، هذا ما يشخص. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الجراء على ما استحمام المسحور بها أو فوره منها فيه دليل من السنة؟ نعم، فيه أن الرسول نفث في ماء وسقاه للمريض، موجود في سنن أبي داود. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الاستعانة بالجن المسلم في علاج المسحور؟ هل شيخ الإسلام جرى جواز ذلك؟ لا يجوز الاستعانة بالجن مطلقا، لأن هذا شيء لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة، والجن عالم غائب لا نعرفه، ويدعون أنهم مسلمون لأجل التغرير بالناس، ألا يجوز الفتوى بهذا؟ وليس لشيخ الإسلام كلام واضح في هذا الأمر، له كلام مجمل قرأناه ولم نرى أنه توصل إلى كلام واضح في هذا الأمر، وإنما حكى ما قيل في المسألة. نعم. وحتى لو أفتى شيخ الإسلام أو غيره إنه يجوز الاستعانة بالجن فما دليله؟ لا بد من معرفة دليله، أما مجرد فتوى من غير دليل كل ينقل من قوله ويرد، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا ينطق عن الهوى، أما العالم فهو يجتهد ويخطئ ويصيب، ونعرف صوابه من الدليل ونعرف خطأه من عدم الدليل، إذا لم يذكر دليلا فإننا لا نأخذ بقوله. الميزان هو الكتاب والسنة، وإذا رجعنا إلى قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس قال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض بلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيه. هذه الآية فيها تحريم استعانة الجن، استعانة الإنس بالجن عموما، ولم تستثني، ما فيها تفصيل، فاللي يفصل عليه الدليل، مع قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، لا ولم يفصل بين مؤمن وبين كافر من الجن، الذي يفصل عليه الدليل ولو كان شيخ الإسلام فيه. الإسلام بشر يخطئ ويصيب، ولا نعرف صوابه إلا بالدليل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يزعم بعض القراء أن بعض طلبة العلم أن السحر لا يمكن أن يحل عن المسحور إلا بالحصول على السحر وإدلاله، ولهذا لا بد من الذهاب إلى ساحر لكي يخبر عن مكان السحر لكي يتم إدلاله، فما رأي فضيلته؟ هذا كلام باطل ولا يعول عليه، والسحر يحل بالرقية والتعوذات والأدوية والأدعية المباحة ولو لم يعثر على السحر، وإذا عثر على السحر وأتلف كان هذا من العلاج أيضا، لكن إذا لم يعثر عليه يكفي الرقية الشرعية. ومن قال أنه لا يمكن حله إلا إذا عثر على السحر، هذا كلام ما باطل ما هو صحيح. نعم. الناس سيقولون وسيقولون، خصوصا من قل علمهم أو قل ورعهم سيلتمسون المخارج ويلتمسون، لكن عندنا كتاب الله وسنة رسوله نزل به ما يقال، ونرجع إلى كتاب الله. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وإذا رجعنا إلى كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وجدنا أنه لا يجوز الذهاب إلى السحر ولا العلاج عند السحر، فيدل هذا على بطلان قول من يقول لجواز الذهاب إلى السحر لحل السحر. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المشرى قال هي من عمل الشيطان، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. والحسن يقول لا يحل السحر إلا ساحر ولا يجوز الذهاب إلى السحر. ما كل خلاف ينظر إليه وقال المسألة فيها خلاف، المسألة أمر سهل، يقول لا، هو النظر إلى الخلاف، النظر إلى الدليل. وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. الخلاف لا يسوغ، الذي يرجح هو الدليل. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقول إن المريض الذي يذهب إلى السياحة يتقرب إلى الشياطين، وإنما الذين يتقربون إلى الشياطين هم السحرة والمريض فقط يدفع المال، فما هو الرد عنه؟ سبحان الله، ما ذهب إلى الساحر إلا هو راض بعمله وآذن له أنه يعمل له السحر وراض بالسحر. هذا يقول ما تقرب إلى الشياطين، هو رضاه بالسحر واستئجار الساحر يعمل له السحر، هذا رضا بعمل الشيطان. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من سحر أو سحر له، وأنت تقول لا، هو ما يكون لحكم الساحر. الرسول تبرأ من الاثنين، من سحر ومن سحر له. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا وجدت سحرا فماذا أصنع بحكم كذلك قد وقع لي فقد وجدت كيسا فيه شعر معقود عقد غريبة في حفرة من الصحراء، فكيف أفعل به حفظكم الله؟ أحرقه، إذا وجدت سحرا فأحرقه بالنار وأتركه. نعم، لأنه منكر كفر. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أن يجوز الاغتسال بالماء المقروء فيه بعض الآيات في دورات المياه التي فيها مراحل؟ شلون تروح لدورات المياه؟ اغتسل بخارج الدورات، لا تروح لدورات المياه. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لماذا نرد على من قال بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد سحر لأنه لم يقل الأذكار والأدعية؟ السحر مرض يا أخي، والرسول يصيبه المرض، الأنبياء يمرضون ويقتلون ويجرحون، تصيبهم الجراح والأمراض، يصيبهم ما يصيب البشر، والسحر مرض ما في شك، قدر الله عز وجل أنه يصاب به عليه الصلاة والسلام، أنه مرض من الأمراض، ورقاه جبريل عليه الصلاة والسلام وشفاه الله منه. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، من يستهزئ بالرقية ويقول إن الطب الحديث لا يكفي عنها فما حكمه حفظكم الله؟ نعم. من يستهزئ بالرقية ويقول إن الطب الحديث يكفي عنها فما حكمه؟ هل بين أمرين، إما أنه جاهل ويقول ما لا يعرف، وإما أنه يعرف لكنه زنديق كافر ولا يؤمن بكتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا في شك إن هذا كلام خطير جدا وكفر بالله عز وجل وكفر بآياته. والذي خلق الطب هو الذي أنزل الكتاب وأخبر أنه شفاء ورحمة للمؤمنين. هو الذي خلق الأدوية وخلق الطب هو الذي أنزل الكتاب وأخبر أنه شفاء، وهو الذي أمرنا بدعائه ووعدنا أن يستجيب لنا، ولا منافاة بين هذا وهذا. نعم. والفضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تجوز النشرة الممنوعة للضرورة إذا عفيت على المريض من الموت؟ سبحان الله، يتكررون هذا السؤال، يظهر أنكم أنتم مقتنعين بالباب هذا، ولا كررنا كم مرة نقول لا يجوز ولا هو ضرورة، لا ما هو ضرورة، لا ضرورة عند اللي ما يدري واللي أو اللي ما يؤمن بالكتاب والسنة. أما اللي يؤمن بالكتاب والسنة فلا يرى أن هذا ضرورة، لأن الكتاب والسنة يشفيان ويكفيان بإذن الله. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو حكم العلاج للأوراق المكتوب فيها الزعفران، مكتوب فيها آية الكرسي أو المعوذات؟ وما حكم أيضا الأواني التي قد كتب فيها آية الكرسي ويشرب ما فيها؟ رخص السلف كالإمام أحمد وغيره، كما ذكر ابن القيم في زاد المعاد، إن هذا يجوز أن تكتب الآيات في صحن أو في إناء أو في ورقة وتذاب ويشرب غسالتها، لتشرب الغسالة، وهذا من الاستشفاء بالقرآن، داخل بالاستشفاء وداخل بالرقية، وعمله السلف فلا بأس به إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الذهاب إلى الذين يقومون بالرقية الشرعية مع أخذهم بالأموال؟ إذا كانت عقائدهم سليمة ويرقون بالرقية الشرعية فلا بأس بذلك، ويجوز أخذ المال على الرقية. الصحابة الذين رقوا النذير أخذوا قطيعا من الغنم وأقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، يجوز أخذ المال في مقابل الرقية لا بأس بذلك. ولكن كونه يرقي احتسابا لوجه الله عز وجل هذا أحسن، ما في شك. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، نرى بعض الناس يعالجون داخل استراحات خاصة فيها أقسام للنساء وأقسام للرجال، ويقولون إنهم يعالجون بالقرآن والأدعية، فهل فعلهم هذا صحيح وهل يصدقون بذلك؟ إن كانوا معروفين بالعقيدة الصحيحة ومعروفين بالعلم فلا بأس بذلك، أما إن كانوا غير معروفين أو كانوا عواما ما تعلموا هذا لا يجوز الذهاب إليهم، أنه لا يوثق بهم ولا بكلامهم. نعم. والفضيلة الشيخ وفقكم الله، أيهما أفضل، الصبر على المرض أم طلب الرقية؟ الصبر أفضل ما في شك، والرقية مباحة الحمد لله، العلاج مباح، العلاج ليس واجبا ولا مستحبا وإنما هو مباح، إذا عالج فقد أخذت بالأمر المباح، وإذا صبرت وتوكلت على الله فقد أخذت بما هو أفضل وأحسن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وصف بعض القراء امرأة بأن تغتسل بماء فيه ملح، فقالوا بأنه نافع إذا كان بها عين، ووصفوا لأخرى بأن تشعل نارا ثم بعد استعمالها تطفئ بالماء، تطفئ بالماء والمرأة فوق النار، وهو بمعنى ارتفاع السر أو العين ولها بها. وأيضا وصفوا بأن يقرأ الزوج بعض السور ويؤديها إلى زوجته أي يؤدي ثوابها، فهل يجوز فعل هذه المذكورات حفظكم الله؟ أما قراءة القرآن وإهداء إلى الغير هذا ما ورد فيه دليل ولا يجوز، يكون من البدعة، لكن كونه يقرأ على المرأة ويورد عليها وينفث عليها هذا وارد، هذه رقية يرقيها شيء طيب. أما أنه يقرأ القرآن ويهديه أو يهدي ثوابه إلى حي أو إلى ميت هذا غير وارد ولا يجوز. وأما إطفاء هذا من الشعوذة، إطفاء النار ويقول أن هذا يطفي العين ويطفي، هذا شعوذة لا يجوز هذا العمل، هذا لا يجوز. مثل صب الرصاص اللي يقولون يحط على رأس المريض ماء ويصب في الرصاص ويتخيل اللي يسحره تظهر صورته، هذا عمل شيطان يسمونه صب الرصاص هذا من عمل الشيطان ولا يجوز، لا تجوز هذه الأعمال. وأنا أقول ما يجوز الذهاب إلى إلا إلى إنسان موثوق بعلمه وموثوق بعقيدته حتى لا يدخل هذه المداخل وهذه الشعوذات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يجعل التداوي والرقية حرفة فيكون عمله وأن يكون معالجا للمسؤولين فقط؟ لا ينبغي هذا، أنه يعطل الأعمال ويقتصر على هذا يجعله حرفة، لأن هذا يحوله إلى محترف وإلى أنه يرغب طمع الدنيا فقط ويستعمل القرآن لأجل الدنيا، فلا يجوز أنه يتفرغ للشيء هذا يجعله حرفة، بل يشتغل يطلب الرزق ولا مانع أنه يرقي إلى تيسر له ذلك. أما أنه يجعل حرفته وشغله كله بالرقية علشان المال هذا لا ينبغي، لا ينبغي له، وربما يجر عليه شيء من الخلل في عقيدته أو في دينه بسبب الطمع وترغيب الناس وغير ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يدعي العلم بشرائع الدين ولكنه يجلس مع الذين يفعلون السحر والذين يدعون علم الروحانيات ويشبهون على الناس، فما رأي فضيلتكم بهذا الشخص؟ يجلس مع السحرة ويذهب إليهم ويأنس بهم هذا مثله، قال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لا يجوز له. وهذا من الرضا بالمنكر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وإذا أنكره لم يجلس معهم ولا يأنس بهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد عندي مرض في القولون من حوالي 4 أشهر، وقد طرأت على نفسي وشربت العسل وراجعت الأطباء دون جدوى، فما هو مقصود فضيلتكم عندما ذكر تحسين النية؟ نعم، تحسين النية وحسن النية مع الله سبحانه وتعالى وحسن الظن بالله والاعتماد والتوكل على الله هذا مطلوب، مطلوب من كل مسلم، والعلاج مباح، عالج عند الأطباء، القولون له علاج عند الأطباء، عالج عندهم مع التوكل على الله ومع أنك ترقي نفسك بالأدعية والتعويذات الشرعية، اجمع بين الأسباب النافعة. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.